وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، نبدأه من حيث انتهينا في اللقاء الأخير من قول المصنف رحمه الله: ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان. هذه مسألة صورتها رجل أوصى لاثنين، لكل واحد قال له أوصيت لك، أو قال في وصيته أوصيت لفلان بثلث مالي، وقال أيضا وأوصيت لفلان الآخر بثلث مالي. نحن نعلم مما سبق أن الوصية تنفذ جبرا على الورثة في حدود الثلث، و المرء يملك أن يتصرف في ثلث تركته وهو حي، فالوصية عبارة عن تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، هذا التصرف حدوده وآخره الثلث، فإذا تصرف فيما زاد عن الثلث كأن أوصى بنصف ماله، فهنا نتوقف، لأن الورثة إما يجيزوا هذه الوصية أو لا يجيزوها، فإن أجازوها بالنصف فلا إشكال فتنفذ الوصية، لأن منع الزيادة عن الثلث إنما هو لحق الورثة، فإذا أجازوا فقد تنازلوا عن حقهم فتمضي الوصية بالنصف كما أوصى. لكن ماذا لو أوصى لاثنين كما في هذه المسألة، وقال أوصيت لفلان بثلث تركتي وأوصيت لفلان الآخر بثلث تركتي؟ طبعا لو أن الورثة أجازوا فلا إشكال، لو أجاز الورثة فتنفذ الوصية ويعطى فلان ثلث التركة وفلان الآخر يعطى ثلث التركة الآخر، ويبقى ثلث يقسم على الورثة، فليس هناك إشكال إذا رضي الورثة بما أوصى به مورثهم. لكن ماذا لو رفضوا؟ ليس أحد الموصى له بأولى من الآخر، فيشترك الاثنان في الثلث على قدم المساواة، يشترك الاثنان في الثلث، يكون الثلث بينهما نصفين، هذا يأخذ نصف الثلث يعني السدس، والآخر يأخذ السدس الآخر. هذه هي المسألة التي معنا. ننظر: ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة، الورثة لم يجيزوا هذه الوصية الكبيرة في الثلثين، فلم تجز الورثة، فالثلث بينهما نصفان. طب وماذا لو أجاز الورثة؟ تنفذ كما أوصى. قال: وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالثلث. وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس. فالثلث بينهما أثلاثا، فالثلث بينهما أثلاثا. أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس، وفرض المسألة أيضا أنه لم تجز الورثة، لأن الورثة لو أجازوا يعطى هذا الثلث وهذا السدس، والباقي يكون للورثة. لكن فرض المسألة هنا أنها ملحقة بالتي قبلها، يعني ولم تجز الورثة، فالثلث بينهما أثلاثا. الثلث بينهما أثلاثا يعني يقسم إلى ثلاثة أسهم، لأن أحدهما موصى له بضعف الآخر. أوصى لأحدهما بضعف ما أوصى به للآخر. أحدهما موصى له بالثلث وهو سدسان، والآخر بالسدس، فتكون والورثة لم يجيزوا هذا، الورثة لم يجيزوا هذا الزائد عن الثلث. فنقدر ونحترم ما قصد إليه الموصي بالتفاضل بينهما، هو أراد أن يجعل لأحدهما أكثر من الآخر بنسبة محددة حددها، حيث أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس، فيقسم إلى الثلث، يقسم ثلث التركة إلى ثلاثة أسهم، فيعطى صاحب الثلث سهمان ويعطى صاحب السدس سهم. واضح هذا؟ وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا. واضح المسألة. بعدها قال: وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بالثلث. لو أوصى لأحدهما بجميع ماله وأوصى للآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة، فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان. عايزين نتصور المسألة، صورة المسألة: رجل قال: أوصيت لزيد بثلث مالي وأوصيت لعمر بكل مالي فكيف نتعامل مع هذه الوصية؟ هل نحابي صاحب الكل ونقول لصاحب الثلث ليس لك شيء لأنه أوصى لفلان بكل ماله؟ لا طبعا، هو أوصى لأحدهما بالثلث وأوصى للآخر بالإيه؟ بالكل، وأوصى للآخر بالكل. فلما عرضنا الأمر على الورثة فأبوا، قالوا لا. فماذا نصنع؟ قال عند الإمام أبو يوسف وعند والإمام محمد لهم رأي في المسألة يخالف رأي الإمام أبو حنيفة. رأي الصاحبين إيه؟ قالوا الثلث يقسم مدام الورثة أبوا تنفيذ الزايد، فالثلث يقسم وليس من حقهم الرفض، لأن الثلث ده حق مين؟ حق الموصي، حق الموصي ينفذ جبرا. فقال نقسم الثلث يقسم بينهم. طب هيقسم بينهم ازاي؟ الامام ابو حنيفة بيقول يقسم على اربعة اسهم، على اربعة. الثلث نفسه نقسمه اربعة، ف صاحب الثلث يأخذ ربع وصاحب الكل يأخذ ثلاثة، يأخذ ثلاثة. تعالوا نشوف بس المسألة قبل أن نفهم الوجهة. في عند الإمام الميداني كده وإن أوصى لأحدهما بإيه؟ بالثلث، وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله، وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد على طريق العول، يعني تتحسب كما نتعامل مع مسائل العول في الميراث، كأن واحد له التلت والآخر له الكل، يعني ثلاثة على ثلاثة، مش كده؟ ثلاثة تلات، ثلاثة على ثلاثة تساوي الكل. طيب ده لو احنا بنحسب بالطريقة دي، يعني لو فرضنا ان فيه، لو فرضنا فرضا هي مش موجودة في الميراث، عندنا واحد له التلت ومجموعة ورثة تانيين لهم ثلاث أتلات، هي ما بتحصلش، لكن بنقول فرضا بتتحسب ازاي؟ مش احنا احيانا بيبقى عندنا نص في الميراث وتلتين، ها؟ بيحصل نصف وثلثين، كيف نحسبها؟ نكتب كده نص واحد على اثنين وتلتين اتنين على تلاتة، ونقول ان المقام اللي هو المشترك بينهم الستة، لا لازم المقام يقبل القسمة على المقامين، فالستة على الاثنين فيها الثلاثة، والستة على الثلاثة فيها الاثنين، نضربها في الاثنين اللي فوق يبقى أربعة، يبقى ثلاثة. صاحب النص له ثلاث أسهم، وصاحب التلتين له أربعة أسهم، فيبقوا سبعة. يبقوا إيه؟ سبعة على كام؟ سبعة على ست. لأن ستة على ستة اللي هي الواحد الصحيح مش مكفية، فيدخل النقص على الجميع، على كل بقدره، فتتحسب كده. فهم الإمام الصاحبين بيقولوا تتحسب كده، إذا أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله، فيبقى عندنا تلت وتلت تلات. فكيف تتحسب تلت وتلت تلات؟ يبقى عندنا المقام ثلاثة، المقام ثلاثة، تقبل القسمة على المقامين، ثلاثة على ثلاثة فيها الواحد، نضربه في الواحد اللي فوق يبقى واحد، زائد ثلاثة على ثلاثة فيها الواحد، نضربها في الثلاثة يبقى ثلاثة، يبقى ده واحد زائد ثلاثة مش كده، يبقى أربعة. هذا قوله. فالثلث اللي هتتنفذ فيه الوصية يقسم أربعة، الموصى له بالثلث ياخد واحد، والموصى له بالكل يأخذ ثلاثة. ليه؟ لأن الموصي أراد في وصيته إنه يوصي لشخصين وما يسوش بينهم، يفاضل بينهم، عشان كده قال لفلان ياخد التلت وفلان ياخد الكل. وإعمال كلام الموصي وكلام المكلف بصفة عامة يقولون في الأصول إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني لابد ان انا احمله على معنى يصح، مفيش كل وثلث وثلث، فاحنا يبقى ناخد كلامه ده محل اعتبار، نقول اراد التفاضل، اراد ان يفاضل في الوصية، فنعمل حقه في الوصية التلت، فنقسم الثلث هذا بنفس التفاضل ده، بنفس التفاضل اللي هو العلاقة بين التلت والكل، العلاقة بين التلت والكل هي واحد إلى ثلاثة. ها؟ العلاقة بين التلت والكل. تقسم هكذا، ناخد التلت بتاعه ونقسمه كأن احنا عندنا ثلث وثلاثة أثلاث، كأن عندنا ثلث وثلاثة أثلاث، لأن واحد له التلت واحد له الكل، الكل ده ثلاث أثلاث مش كده؟ ده كلام الصاحبين، وبيقولوا ان احنا نحسبها كما نتعامل في مسائل العول. مسائل العول في الميراث سوف تأتي عبارة عن ان التركة مش مكفية الاسهم المفروضة، عندنا اصحاب فرائض فيه زوج له النص، وفيه اختين لهم التلتين، ازاي هنطلع من التركة نصف وثلثين؟ فبنحسبها كده، نقول ثلث نصف واحد على اثنين، وتلتين يعني اثنين على ثلاثة مش كده؟ وبعدين نبحث عن المشترك بين المقامات. عندنا مقام اثنين ومقام ثلاثة، المشترك الستة، تقبل القسمة على الاثنين وتقبل القسمة على الثلاثة. فنقسم المقام المشترك ده على كل واحد من المقامين دول، الستة على الاثنين فيها الثلاثة وزائد الستة على الثلاثة، فالاثنين ستة على الثلاثة ستة نقسمها على ثلاثة يبقى اثنين، نضرب في الاثنين يبقى أربعة، يبقى أربعة، يبقى الأسهم عندنا سبعة. الأسهم عندنا إيه سبعة؟ بنقول كده في الميراث إن المسألة من ستة لكنها عالت إلى سبعة. فلما نيجي نقسم التركة نشوف التركة معانا قد إيه، وبدل ما نقسمها على ستة أسهم نقسمها على سبعة أسهم. فمثلا علشان يبقى الحساب سهل علينا، لو هو الترك 700,000 مثلا، فنقسم 700,000 على السبعة، يبقى قيمة السهم الواحد كام؟ 700 على السبعة يبقى 100، يبقى قيمة السهم الواحد 100,000، مش كده؟ 100,000. طيب صاحب النص، صاحب النص يبقى 300، له 100 في 3 يبقى 300، وصاحب التلتين يبقى 200، له 100 في 4، مش وليه 4 أسهم؟ ليه 4 أسهم، 100 في 4 يبقى 400. يبقى هي دي التركة قسمت على الورثة. بس صاحب النص كان ليه نص الايه؟ 700,000، اخد 300 بس. لو احنا قلنا كده بمعزل عن المسألة، نص 700 كام؟ هنلاقي 350، فنصيبه نقص هنا بسبب العول، وكمان التلتين نصيبهم نقص ايضا، بس ده نقص بنسبته وده نقص بنسبته. وهيجي ان شاء الله في العول في الميراث هنعرفه ان شاء الله. المهم ان عند الصاحبين بتقسم بطريقة العول، بطريقة العول. يعني المسألة ده لو فرضنا ان هو موصل واحد كمان بنص تركته، بنص ايه؟ تركته، يبقى اوصى بالكل وبالتلت وبالنصف. الله، هننفذ الوصية ازاي؟ وبعدين جم الورثة لم يجيزوا، لم يجيزوا، فنقسمها على مذهب الصاحبين بنفس الطريقة. نقول كأن عندنا نصف، احنا قلنا الكل ولا ايه؟ الثلث والكل والنصف، ثلث والكل والنصف، تقسم بنفس الطريقة. نشوف محاسب يقسم لنا بنفس الطريقة، بنديله القاعدة بس بتاعت العول ويقسم لنا عليها بنفس الطريقة. احنا نقدر نحسب مثلا دلوقتي كده بدون ما نلجأ لآلة حاسبة وغيره، لو قلنا انه أوصى بثلث وثلث والكل مثلا، ثلث وثلث والكل، فنقول الثلث واحد على ثلاثة والثلث الآخر واحد على ثلاثة، واللي أوصي له بالكل يبقى ثلاثة على ثلاثة ويبقى المقام ثلاثة، مش كده؟ صاحب الثلث ياخد واحد، وصاحب الثلث الآخر ياخد واحد، وصاحب الكل ياخد ثلاثة، ياخد ثلاثة. طيب يبقى عندنا خمسة، خمس أسهم، خمس أسهم. الميت ليه حقه كان في الوصية؟ التلت. ناخد التلت ده نشوف مقداره كام ونقسمه على خمسة، نقسمه على خمسة. صاحب السهم الواحد ياخد خمس، والسهم الثاني ياخد خمس، وصاحب الثلاثة ياخد الثلاث ايه؟ ثلاث أسهم. مثلا 20 20 60، لو كانت التركة 100، لو كانت التركة 100 هنقسم 100 على خمسة، فيبقى نصيب السهم الواحد 20، فصاحب الثلث صاحب سهم واحد ياخد 20، والثلث الثاني 20، والثلاث أسهم ياخدوا 3 في 20 ب60. تمام؟ دي طريقة الصاحبين في كل المسائل، وتمشي معهم أي مسألة بهذه الطريقة كده. الإمام أبو حنيفة له رأي آخر، له قول آخر، تعالوا نشوفوه. إذا وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة، فالثلث بينهما على 4 أسهم عند أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة الثلث بينهما نصفان، الثلث بينهما نصفان، بين صاحب الثلث وصاحب والموصى له بالكل يقسم بينهما نصفان. ليه الإمام أبو حنيفة قال هذا؟ لأنه يرى إن الموصي لما أوصى لصاحب الكل بما زاد عن الثلث أوصى بما لا حق له فيه، والورثة لم يجيزوا، والورثة لم يجيزوا، فيبقى هذا يبطل، ويبقى صاحب الثلث موصى له بالثلث خالص هذا، وصاحب الكل الثلث داخل في الكل، فالكل ثلاثة أثلاث، يبقى هو متساوي مع صاحب الثلث في الوصية، فكأنه أوصى لاثنين لكل واحد منهما بثلث ماله. ودي المسألة اللي ذكرناها الأول، لو أوصى لأحدهما بالثلث والآخر بالثلث ولم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان. مفيش تفاضل عند الإمام، حيث لم تجز الورثة يبقى مفيش تفاضل، مفيش تفاضل. طبعا التفاضل يحصل لو قال هذا له السمن وهذا له الكل، ها؟ لو هذا له السمن أو السدس وهذا له الإيه؟ له الكل، فكأنه أوصى لأحدهم، برضو بيزيل، يبطل الزائد عن الثلث ويبقي الثلث، ويشتركان هما في الثلث واحد بنسبة السدس إلى الكل، الكل الثلث الذي هو حق الموصي. تعالوا نشوف المسائل. وقال أبو حنيفة الثلث بينهما نصفان في الشرح، لأن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإجازة، والمقصود بعدم المشروع هنا إيه؟ ما زاد عن الثلث. فما زاد عن الثلث غير مشروع، هو مشروع إذا أجازه الورثة، يبقى علمنا أنه غير مشروع لما رفضت الورثة. هذا قوله، لأن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإجازة فتبطل أصلا، فتبطل أصلا. والتفضيل ثبت في ضمن الاستحقاق، فبطل التفضيل ببطلانه. التفضيل بينهم ثبت في ضمن الاستحقاق الذي أنشأه الموصي، كان أنشأ إن لده الثلث ولده الكل، فبطل ببطلانه، فتبقى الوصية لكل واحد منهما بالثلث، تبقى الوصية لكل واحد منهما بالثلث. أرجو أن تكون المسألة واضحة يا كرام. واضحة؟ يبقى اقرأها لنا كده من أمامك يا شيخ مصطفى. لا، من المتن. قال: وإن أوصى لأحدنا بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تلد ورثته فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف محمد رحمه الله تعالى. فقال أبو حنيفة رحمه الله: الثلث بينهما نصفان ولا يضرب. خلاص. يقول رحمه الله: ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة. ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث. إلى هنا ما معنى هذا؟ قوله ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد، يعني لا يقاسم الموصى له بما زاد عن الثلث، لا يقاسم غيره إذا لم تجز الورثة، إلا في الثلاث مسائل اللي ذكرها: السعاية والمحاباة والدراهم المرسلة. أما عند الصاحبين فبيضرب له أبدا، زي ما رأينا إنه لما أوصى له بجميع ماله وللآخر بثلث ماله، فأعطينا الموصى له بجميع المال ثلاثة أسهم والموصى له بالثلث سهما واحدا، فيبقى قاسم بما زاد عن الثلث. أما عند أبي حنيفة بيقول لا، هذا الزائد حيث لم يرضى به الورثة فهو باطل. يبقى صاحب الكل يشترك مع صاحب الثلث في الثلث على المساواة، كأنه أوصى لهذا بالثلث وأوصى لهذا بالثلث وزيادة، وزيادة المكمل للكل، فأبطل الورثة الزيادة فبقي شريكا لصاحب الثلث بالتساوي. بالتساوي. المسألتين في السعاية والمحاباة ده في قضايا العتق، والعتق على مال، وان هو ثروته عبيد فكده مش هنتعرض لهم. ومسألة الدراهم المرسلة، قال أن يوصي مثلا لزيد بعشرين ولعمر بأربعين، يوصي لزيد بعشرين ولعمر بإيه؟ بأربعين، يبقوا كام مع بعض؟ ستين. والستين دولي ما يخرجوش من الثلث. لو كانوا الستين يخرجوا من الثلث كنا نفذنا الوصية كما أوصى ونعطي لهذا عشرين وهذا أربعين، ما فيش مشكلة. لكن لا، ده احنا لما جينا نحسب العشرين والأربعين وجدناهم ثلث ماله، العشرين والأربعين تلتين تلتين، وهو أوصى لأحدهما بعشرين وللآخر بأربعين، يعني أوصى لأحدهما بنصف مال الإيه؟ مال الآخر. فالموصى له بالأربعين هنا زايد عن الثلث، زايد عن الثلث. فيقول فالثلث بينهما أثلاثا لزيد عشرة ولعمر عشرون. لزيد عشرة ولعمر عشرون. فهنا ضرب لصاحب الوصية الموصى له بالأربعين، ضرب له بما زاد عن الإيه؟ عن الثلث، يعني قاسم بما زاد عن الثلث، لم يجعله شريكا مع صاحب العشرين الأول. احنا التركة كده تبقى الوصية كده تبقى كام، او التركة تبقى كام اذا قلنا واعطانا هذا المعلوم وقال وهما ثلثا ماله، ها يبقى التركة كلها تسعين. اوصى لواحد بعشرين وللاخر باربعين، وللاخر بأربعين. طبعا العشرين والأربعين يخرجوا من التركة لكن لا يخرجوا من ثلث التركة، لأن تلتها ثلاثين بس، تلت التركة ثلاثين. وكان على القاعدة بتاعت الإمام أبو حنيفة أنه لا يضرب للموصى له بأكثر من الثلث، ها انه تتقسم، ان يبقوا شركاء شركة غير هذه الشركة. لكن هنا قال في الدراهم المطلقة يقاسم، يقاسم بما زاد، يقاسم بما زاد. فقال لنا بالطريقة دي صاحب العشرين ياخد عشرة لأن التلت، صاحب الثلث ياخد، هو صاحب الثلث هو أوصى له بعشرين والعشرين تساوي التلت، العشرين تساوي التلت، وأوصى للآخر بأربعين والأربعين تساوي النص، تساوي الإيه؟ لا ده العشرين وال العشرين أقل من الثلث والأربعين أكثر من الثلث، أكثر من الثلث. فجعل الوصية تنفذ بينهم بنسبة ده ياخد 10 وده ياخد 20، على أساس 10 و20 إن دول المكملين للثلث اللي هو حق الموصي ما يزيدش عن كده. لكن حصل إن دي مش على القاعدة بتاعت الإمام في هذه المسألة، الدراهم المطلقة ليست على القاعدة بتاعت الإمام، إن هو الأصل فيها أصل صاحب العشرين ما وصلش للتلت، فمش هتبقى منصفة برضه، مش هتبقى منصفة، لكن هتبقى نسبة. هيقال كأن صاحب الكل لو فرضنا الكل أو صاحب الأربعين هيرد إلى الثلث، كأنه أوصى لهذا بما يساوي الثلث اللي هو 30 وده ب20 وده ب20، فكانت تتخرج على هذا. إنما هو قال لا، في الدراهم المطلقة وفي السعاية وفي المحاباة يقاسم فيما زاد عن الثلث، ودول الثلاث مسائل فقط اللي بيخرجوا عن القاعدة اللي وضعها الإمام أبو حنيفة، وده بالاتفاق. يعني حل المسألة هنا بهذه الطريقة بالاتفاق بين الإمام والصاحبين. المسائل دي بتخلينا يعني نزداد ثقة وإكبار لهذه العقول، عقول الفقهاء اللي اعملوا كلام المكلفين حتى لو كان ظاهره التناقض وظاهره البطلان. يعني لما يقول اوصيت لفلان ب40% من تركتي، واوصيت لفلان ب50 ولفلان ب60، كيف 40 و50 و60؟ كما لو قال أوصيت لفلان بالنص ولفلان بالكل وفلان بالربع، قالوا ننفذ وصيته، نسأل الورثة إن وافقوا لها تقسيم عندنا، وإن رفضوا نقسم الثلث. نقسم الثلث إزاي؟ على طريقة العول عند الصاحبين وعلى طريقة انه لا يضرب للموصى له باكثر من الثلث، لا يقاسم في اكثر من الايه، في اكثر من الثلث، مع اعتبار ارادة المكلف بالتفضيل، بس التفضيل هيبقى في الثلث، التفضيل هيبقى في الثلث. تمام يا كرام؟ والاستزادة طبعا الشرح اللباب والجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري. ونقف عند هذه المسألة ونبدأ بالمسألة التي يليها في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.